Thank you. ولجعل اضيق من دنا المختار في ليله والناس فيها نوم والكون موعده مع المختار في ليله هجع الانام مع الجرى الناس الا مخلفا سهرت تناجي عالم الاسرار في ليله والغار فيها ينتظر الطبيعه باسما يسعده بالكوكب السيال رقصت حمامات السلام ورسلت اي المدائح عند باب الغار رقصت عناجبه ومنت وركه وشتت حمائمه على الكتار سر يا رسول الله مطمئنا مشرقا بنور ربك في حمى الاقدار وثنى اخوه الايمان والاسلام تعثرت القلوب وكان على رؤوسنا الطير وقد صبت الالسنه والسمع بالاذان في رحاب جمال القران الكريم مع روعه الاداء وجمال الصوت ودقه الاحكام مع علم من اعلام اذاعه وتلفزيون جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ الحاج ابراهيم السيد ابراهيم